وجدنا ما وجه مطابقة الحديث الماضي للترجمة السابقة وهو قوله هنا أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء. متى قاله أقيمت الصلاة؟ فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فأقبل علينا بوجهه، وهو باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وحديث أنس قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، وما في بعد الإقامة ولا قبلها، وكذلك أيضا سووا الصفوف ما هي، فإني أراكم أقيموا الصفوف إني أراكم خلف ظهري. فإذا ماذا معناه؟ أن هذه الرواية مختصرة والرواية التالية تدل على ذلك. ولماذا لم يذكر هنا؟ هذا تنبيها إلى تشغيل أذهان الطلاب، كيف يتوصلون إلى مطابقة الباب مع الترجمة؟ يتوصلون إلى باستعاد الرواية طرق الحديث، وأحيانا يكون يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه مذكور في السنة مثلا، وهو يستأنس به أو يستدل به لكن ليس على شرط البخاري، فيترجم ترجمة ويشير إلى ذلك الحديث الذي في الخارج. وهذا أكثر ما يكابر فيه أو يرد على الحافظ بن حجر العين. نقول الحافظ طيب مناسبة لهذا، ويقول لا هذا قال بعضهم، يريد بعضهم عن ابن حجر، ابن حجر قال كان بينهما يعني شدة ومشادة التعاصف بجامع مولانا، وقال قال الأبيات هذه منارتها للحسن تزوى بالزين، تقول وقد مالت عليهم تمحلوا، فليس على حسن أضر من العين، فليس على حسن أضر من العين. مر على مدرسة أو جامع درس في العين وقد مال إذنته تسري تسقط، وقالوا سألوها فقالوا ليس أضر علي من العين، فقال جامع مولانا المؤيد فقال هذا وأقول وقد قالوا يعني أصابها العين، فقال ردا على ذلك فحرموها بقضاء الله والقدر، وقالوا أصيبت بعين كنت ذا غلط بل انهدامها لخسة الحجر بلا خسة الحجر. كان لهم منافسة في هذا، والأصل هو المتقدم حبيب بن حجر، واستأذن أن يطالع كتابه حتى يستفيد منه وأذن له. بعض الطلاب يعني الذين يذهبون يدرسون على هذا والذي يأتون بالنسخ ويأخذ فوائدها ثم بقدر ما يستطيع يفند قوله كله، ومن جملة ما يفند إذا قال أشار إلى حديث كذا يقول هذا كلام لا أصل لا معنى له، ما يشير إلى هذا إنما يتبع بترجمة. طيب إذن بماذا نوفق بين الترجمة هذه وبين الحديث الذي أمامنا؟ لا بد من هذا، ويقول لا هو على كل هذا رأيه. فالمهم أنه انتهى الكتاب وأخذ فوائده واستفاد منه ورده، وبعضهم كتب رسالة في اللؤلؤ والمتكبر في المحاكمة بين الحجرين بين بين عيني وابن حجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.